من حاكم إلى هذا الخلاف، وأن السفر يجب أن يقاتل قتال ردة وكفر لأنه يتحكم إليه لا يتحكم إلى الدين. وأمن على هذا الفتوى كثير من العلماء في ذلك الزمان. كانت هذه أول واقعة في تاريخ الأمة الإسلامية أن يوجد نص مكتوب أو قانون مكتوب ويعارض به شرع الله تبارك وتعالى. ثم بلدي تاريخ محمد وانتهى. بالنسبة على المستوى العالمي يوجد قوانين مكتوبة من قبيل. هنا ننتقل إلى قضية مهمة سبق نشرنا إليها. يقولون أن الصينيين القدماء أيضا الأشوريين البابليين الفينيقيين الفراعنة اليمن دولة معين أو سبع إلى آخر ذلك يوجد عندها قوانين مكتوبة، وهذا دليل كما يقولون على تطور التشريع وبدايات التشريع عند الإسلام. وقد سبق أن قلنا إن هذا الكلام باطل، وأن هذه القوانين المكتوبة إما أن تكون من بقايا ذرائع الأنبياء، هذه الأمم بعث الله تعالى فيها أنبياء وأنزل عليهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكل أمة من الأمم فلها دينها ولها كتابها وصحوها التي لا يجوز أن تتحاكم إلى غيرها. فإما أن تكون من بقايا ذرائع الأنبياء تشريعات حمورابي ولا أي من أي إنسان كان، إما أنها من بقايا ذرائع الأنبياء وهذه ليست دينا من عندهم، وإما أن يكون أحدث شرائع من عند أنفسهم معاندة وإعراضا عن شرائع الأنبياء. لا أن الإنسان أخذ يجتهد ويفكر وقال إن طبيعة الحياة وتقاربها لا بد أن يوجد لها قوانين ويوجد لها شرائع ويوجد لها نقل، وأخذ يستنتج ويفكر فأوجد هو القوانين وأن الله خلقه هكذا حملا عبثا لا قانون له ولا نظام ولا شرع. لا لا يقول ذلك، يعني حملنا ننتهي إلى هذه القضية. في أوروبا أول قانون كتب كان قوانين البيوت التي كتبت بشكل واضح مكتوب مخالفة لما كانت عليه أوروبا بالتحالف بين الأديان الدين بين النصرانية وشريعة التوراة. وكان هذا كما قلنا في بداية القرن 13804، وهذا قانون البيوت قانون مشهور إلى اليوم من أشهر القوانين. ونفس قانون البيوت هو أيضا مستمد في بعض جوانبه من القوانين الرومانية القديمة التي لما بعثت النبي صلى الله عليه وسلم كان الرومان يتحاكمون إليها، لكنها كانت بدائية بالنسبة للقوانين الحديثة التي افتتحت في قانون البيوت. المقصود أن هذا القانون نقل إلى العالم الإسلامي، نقل إلى الأمة الإسلامية، وأول ما نقل لمصر، والخديوي أقر أو عرض القانون على بعض العلماء أو على الأمة لتقر هذا القانون. لاحظوا كيف يتآمر ويجتمع الشرات. الباب الأول من أبواب الاعتراف هو القانون، الباب الثاني ما هو؟ وأحضار السوء، أحضار علماء السوء، ثم الباب الثاني من أبواب الفساد. فالخديوي لما جاء بالقانون عرضه على بعض العلماء، علماء السوء، فقالوا هذا ما فيه إلا كل ما فيه من مواد لا تخرج عن أي مذهب من المذاهب الأربعة. لا بد أن توافق أحد المذاهب الأربعة ولو بوجه من الوجوه، ولو برأي ضعيف أو قول ضعيف في مذهب أحمد أو الشافعي أو مالك أو كذا. إذا ما في غبار أن يقر في بلاد المسلمين. فأقر بناء على السبق هنا، السبق أصحاب السياسة وأصحاب يعني سياسة السوء وعلم معين السوء على إقرار هذا القانون وإخراجه إلى بلاد المسلمين. والدولة العثمانية أدخلت النظم الغربية شيئا فشيئا. أول ما أدخل قانون القناصر ومحاكم القناصر، كانت أكبر أوروبية لها قناصر في العالم الإسلامي، وكان القناصر يحكمون بين رعاياهم فقط، بين رعاياهم، ولكن أحكامهم وقوانينهم توسعت حتى أصبحت تحكم حتى بين المسلمين. ثم جاء السلطان سليمان ذاك، سليمان هذا الذي كان أكبر رعاة السلاطين في الحرب والقوة العسكرية، لكنه أتي من باب الجهل بالدين ومن باب أيضا سقوط علماء السلوك، فأدخل القوانين. ولهذا سماه الغربيون سليمان القانون، وأدخلها باسم النظام تنظيمات، ما يسميها قوانين، سميت تنظيمات تحاشيا لأن يقال قانون فيقال القوانين، أخرى القوانين لا تجد، فسموها تنظيمات، فجعلوها أنظمة، نظام التجارة، نظام كذا، نظام كذا، حتى نظام العقوبات الجنائية بدل فيه كثيرا من الاحكام عن غير ما انزل الله تبارك وتعالى. ثم استمر الوضع قليلا قليلا حتى جاء الاوروبيون الصليبيون الجدد الذين يسمون المستعمرين واحتلوا العالم الاسلامي وضربوا القوانين بالقوه والغوا الشريعه الاسلاميه ابتداء من الهند. الهند كانت تحكم بالشريعه الاسلاميه. هذه الهند اللي ترونها اليوم واكثر من 300 مليون يعبدون الاطفال ويقتلون المسلمين كانوا محكومين بالشريعه الاسلاميه، وكان ملوك المغول هم سكان الهند. لكن كما قد قرانا وسمعنا في البيت الاول وقد يورث الذل جدوانه، لما اغلب المسلمون في الهند وغير الهند اقاموا الاضرحه الكبيره للمحبوبه او للزوجه تاج محل وما اشبه تاج محل، فسروا الاموال انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى، عظموا الاولياء والموتى وتركوا العقيده الصحيحه، فايضا تركوا الاكثريه تعبد الفقر وهم يحكمونهم بشريعه الاسلام. سبحان الله، اين انتم؟ تحكمون عمره تعبد الفقر وتعبد الاصنام ولم تحركوا، اي لماذا لم تدخلوها بالاسلام وقد حكمتم البلد 300 سنه؟ لا قبل، وكان الملك مخلد وكان القوه دائمه. فلما جاء الاستعمار وقضى على الدوله المغول الغيت معها الشريعه الاسلاميه نهائيا، وكذلك ببقيه البلاد الا من رحم الله تبارك وتعالى، كما بقي في الوطن الجزيره وفي اليمن في افغانستان في السودان في بعض الاطراف نسبه تقل او تكثر، لكن الاستعمار فرض على ان يقضي على الشريعه الاسلاميه قضاء مبرما ماسا، ولا تبقى منها الا البقيه القليله التي تسمى الاحوال الشخصيه، لان الاطفال النصارى جعل لهم احوال شخصيه، المارون لهم احوال شخصيه، والسرور لهم احوال شخصيه، وكذلك قالوا اذا نجعل للمسلمين احوال شخصيه، يعني ليس اقرارا للدين لكن باب هذه الامور خاصه جدا وقد اقرت جميع الملل عليها، بل يكون في ضمنها ايضا هؤلاء. هكذا اصبح الامر في ديار الاسلام، اصبح التحاكم فيها الى الطاغوت لا الى ما انزل الله تبارك وتعالى. اذا وهل افسد الدين الا الملوك واحبار الدين ورهبانها؟ الباب الاول من ابواب الفساد هو فساد ارباب السياسه الذين حكموا القوانين الوضعيه والشرائع الالحاديه واحلوها محل التسليم الذي انزله الله تبارك وتعالى وشرعه. هذا هو الباب الاول، وهؤلاء هم الذين يعترضون على الشريعه ويعارضها ويقدمون القوانين عليها. الاعتراض الثاني او المدخل الثاني من مداخل الفساد هو مدخل الاحبار، كما قالوا احبار السنين ورهبانهم، والمقصود بالاحبار علماء السوء في جميع الملل. هذه اشاره الى ما يقع من باطل وفساد في الدين سببه علماء السوء في جميع الملل وفي جميع الاوقات وفي جميع الاوقات. ابلغ اهل الكتاب فهانتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل الكثير مما صنعوا ومما افسدوا به دينهم ودين اتباعهم. اهل الكتاب كانوا يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض، كانوا يخرجون ابناءهم واتباعهم يفسدونهم ويقاتلونهم ويظاهرون على اخراجهم، واذا جاءوهم خسارى يفادونهم كما ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مثلوا بدين الله عز وجل، احتالوا على دين الله عز وجل علماء السنه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصه القريه التي

كتاب الأجرفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفعل ذلك لأن الناس كان في بغداد أصحاب الرأي. أصحاب الرأي لهم الإجتهاد وهم الفقهاء الذين كان لهم القوة والشق في الأحكام. وإذا أحمد يريد أن يبين للناس ضلال هؤلاء الفقهاء والفقهاء الرأي وخطأهم فكان يدرس كتاب الأجرفة ليبطل ما عندهم في أحكام النبيل وكتاب الإيمان لأن هؤلاء كانوا مرجئة للإيمان. يعني كيف كان الأئمة يعالجون الواقع ويعالجون حول المسلم الناس ويعالجون ما يحتاجون إليه ويعملوا على أن لا تنجرف الأمة إلى الانحراف والفساد. ثم كان الإمام البخاري رحمه الله طائفة شديدا على أهل البيت. المقصود يقول أن أحبار هم العلماء الخارجون عن الشريعة في آرائهم وأفسادهم الثابتة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. هناك أمور كثيرة في الشريعة جاءت مطلقة وجاءوا فقيدوها قد تكون بعض الأخطاء لكنها تخرج عن الحد القوي الذي يعني الذي يشعر الإنسان بأن هذه الشريعة مثلا من القيود التي قيدوا بها غير يقيد الله عز وجل أحكام الزيادة. إذا بدأ الإنسان يقرأ في بعض كتب الفقه الموسعة في أحكام الزيادة يجد شيء عجيب جدا الماء الذي لا يجوز كم مقداره خلافات واحد عشرة أذرع في عمق ثلاثة واحد يقول القلتين مثلا كم مثلا في الرطل 20 رطل 40 رطل والرطل كم 100 وال100 كم كذا وكم كذا يعني عدد فيه هذا ميسر نفسه. الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وهو في البادية وإذا يشوف هل هذا الماء يتأثر النجاسة ولا لا من زيادة الرطل والأوقية من زيادة يزرع يعني ليست هذه قد يكون بعض العلماء مثلا ضرب مثال كان أن يكون 10 أذرع مثال يوم المقلدون قالوا 10 لو كان 6 أذرع يعني ما نقصد إمام هذا الكلام. فإذا هناك تقييد لما أطلق الله ورسوله وهناك إطلاق لما قيد الله ورسوله هناك أحكام لا في أحكام مقيدة كما ذكرنا في أحكام العدة في أحكام الطلاق في أحكام مقيدة معينة فيأتون ويطلقونها فهذا مما يوجد في التدريس لأنه يؤدي في التدريس إلى التحلل شيئا فشيئا من الأمر ومن النهي. والواجب على المسلم أن يسن لأمر الله وأن ينقاد له وأن يكون كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. انظروا الأحاديث التي نقرأها نحن اليوم ونتجادل فيها سمعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما اختلفوا فيها كانوا يسمعون ويمتثلون ولذلك كان خلافهم قليلا. نحن نسمع الحديث ونجلس نستنبط ونفرع ونفرع يقع بيننا الخلاف. هذا لا يعني هذا أننا ضد الاستنباط لكننا نقول العمل هو الأساس. إذا انفرطنا إلى العمل وأجرينا الأمور أخذناها باليسر الشريعة وسماحة الشريعة يسر الله تبارك وتعالى علينا دينا. يعني بالمناسبة نأخذ مثال مناسبة شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية لا تحسد ولد الدهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم أراها رمضان 30 أو 39 شعبان 30 أو 39 إن رأينا الهلال مثلا في صورة رأينا قمنا ما رأينا غم علينا غيم ما أدري كملنا استعمال 30 يوم أو كملنا رمضان 30 يوم يعني أحكام قصرة. قالوا لا لازم نحسب ثبات الهلة والمطالب. عملنا المراقب عملنا الخبراء الفلكيين مطلع مكة غير مطلع باكستان غير أمريكا سيسيا غير أمريكا. طيب 2 فلكيين في بلد واحد قالوا اليوم واحد يقول لا اليوم 30 الهلال لسه صغير قال لسه كبير اختلفوا احنا ما ندري مساكين احنا اكثرنا لا عندنا فرس خلق ولا عندنا مرقص ما نقدر نحكم واختلفوا دولتنا. فلو ان الله عز وجل يسيعنا الى الامور الدقيقه العميقه لكان هذا حرجا ومشقا بخلاف ما قال يريد الله ليكون اليسر ولا يريد ليكون العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولماذا الحرج؟ انظر بالعين هذه ان شككم ما اشتركتم وهكذا. قالوا والله اليوم الثاني لما طلع شفناه كبير اكيد انه طلع قبل الدارة ما شاء الله ما تعدل كمالك تتعدل جهاز الرجعي انه إلا الله يأمر من تسبحوا سقر سقر أي سقر وقال ما له دعاء ثانية ثانية الذين ذبحوها وما كانوا يفعلون نبل النفوس لا تجعل العمل ما أنزل الله هو حلها وقرتها وهدفها فإنها تبدأ تتحلل بالأوامر وتكون الأمر معه واضح ما لعائل كيف تطبق ما أدري كيف تسوي وهكذا فالشريعة الله تعالى أنزل إلينا شريعة سمحة شريعة أمية يعني فطرية تتعامل مع الإنسان في كل زمان في كل مكان في كل بيئة ببساطة بوضوح بفطرية بيسر وهكذا يجب أن ننظر دائما إلى هذا الدين وإلى هذه الشريعة ونحمد الله تبارك وتعالى لو أنزلها إلينا فإذا الذين يلغون ما اعتبر الشارع أو يعتبرون ما ألغى الشارع أو يقيدون ما أطلق الشارع أو يطلقون ما قيد الشارع هؤلاء من جنس النوع الثاني من أنواع الفساد وهو فساد الأحبار. ننتقل للنوع الثالث من أنواع الفساد الواقعة في العالم والتي من أجلها كان الإعراب عن دين الله تبارك وتعالى وهو رهبانها وأحبار سوريا ورهبانها العباد الذين يعبدون على جهل أفسد الدين كما أن العلماء الذين يفسدون بغير علم أو يفسدون بالصلاة أفسد الدين وكذلك السكان الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أفسد الدين. كيف فساد الرهبان؟ يذكر الشيخ فلان الأزواج والمواجيد والكشوفات والرؤى والأحلام عارف شرع الله سبحانه وتعالى بأمثال هذه الأمور. رجل لا يخرج من الزاوية يتعبسل في النهار يتعبسل الناس إذا رأوا قالوا هذا الإنسان دين على دين عظيم هذا الإنسان ترك الزوجة ترك الأبناء ترك الدنيا من أجل الله أجل العباد يذكر ويعبد وكذا إذا هذا الإنسان في خير في علم في دين لكن على الناس وعلى غير اتباع إذا أنزل الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتكون النتيجة أنه يقتدى به في الضلال ويفتي رفتي بغير علم. يجي الإنسان والشباب والإخوان والناس في كل أمة وفي كل زمان يولد الناس من يحب الدين يحب الخير يريد أن يتدين فيأتي الإنسان يريد أن يتدين شاف وقع في المعاصي الحرام يريد أن يتدين يريد الدين أين القدوة في التدين والتعبد؟ قالوا هذا في الزاوية وقت الشيخ يرجع عن الناس اذهب الى الشيخ علمنا يا شيخ قال طيب قل يا لطيف 11000 مرة قل هو 11000 مرة قل حي 11000 مرة دين هذا الشاب يريد الدين يريد الحق وجاب رغبة هارب الخمارة هارب الدين دعارة طيب لو قل له 30000 بدل 11000 ولا أكثر مستعد لأنه هو يريد أن يهتدي يريد أن يتخلص من الذنب فيأتي ويقع في فخ هذا العالم المعروفة ثم ذهب إلى أحد ربنا قال السجاد قال إذا قد قتلت الساعة المسجد قال أبعد عني لا أجد لك توبة أدعو لا يجد يرى لما ما في توبة أقبل في المئة ما في توبة وعودة أقبل ما في توبة فإن قتل 99 أو قتل 1000 أو قتل مليون ما يقصد فأقبل في المئة هذا الذين قال الرهبان فلما ذهب إلى الحياة من الشيوخ الحق والنصير به قال وكيف التوبة لا تسجد اذهب إلى أرض فلا إلا أرض خير ودعنا وكانوا لا تعلمون من توبتهم وقبول الله تبارك وتعالى لها نفس هؤلاء إذا يفسدون الدين بظاهر أحوالهم وهم يتعبدون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى فإذا قلت له هذا الذكر ما قرأه الله هذه الصلاة التي صلى الله عليه وسلم ما جاءت في أي حديث لا صحيح ولا حسن وحتى ولا ضعيف على ما نعمل ضعيف لكن الصلوات التي يذكرها هؤلاء الصلاة حتى ولا حديث ضعيف هي من عندهم فقط قالوا هذه نبتت عندنا بطريق الكيس كوشتنا بها يعني كيف كوشتنا؟ تأخذوا يخففها إذا كنت في المنام وخاطب إلى صلى الله عليه وسلم وقال هذا الذكر سلكا وهذا الصلاة سلكا في المنام أجمع يعني واحد يقول لا جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يقظه وأكبر من ذلك أناس يقولون خاطبنا الله تبارك وتعالى سماعا خاطبهم الله وكلمهم كلمهم الله قال يا عبدي فلان اذكرني سنة تعالى عنها تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 بركات لا في رمضان ولا في ذلك. لكن لنفترض أن أحدا زاد وعند بعض الأدلة العامة لم يكن في السلف من يقوم الليل كله ويقوم النهار كله ويعذب نفسه بالعذاب الذي تعلمه هؤلاء العباد الذين أول ما ظهروا في الفقه. السلف الصالح كانوا يصلون القرآن وعنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أخشع الناس قلوبا ولا شك في ذلك عندنا لن يخشع أحد من سماع القرآن أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولكن ما روي عنهم أنهم كانوا إذا سمعوا آية يسقط الإنسان مغميا عليه أو يموت، وإنما يعني الذي روي حالات طيبة لا تتناسب مع كثرة الصحابة وكثرة وقوة إيمانهم. فلما ظهر الجيل الثاني والثالث بدأ نوع من الضعف ونوع من النقص، فوجد من إذا سمع آية يغمى عليه أو قد يموت ومعذور عليه الحال. وهذا من حسن القاتل إذا أصاب كما وقع الزهراء بن الأوفى رضي الله تعالى عنه لما سمع قول الله تعالى فإذا نكر في الناقور فقط قال وما رحمه الله تعالى. هذا من قوة الإيمان إن شاء الله وهذا من خير له وحسن القاتل له بإذن الله. لكن ما هو هذا الكلام؟ الكلام الذي يأتي هناك ويجعلون العبرة والأهم من القرآن والسماع ودرجة الناس في العبادة وسماع القرآن هو أن يقع الإنسان وأن يوقع عليه، حتى أنهم جاءوا وأخذوا يفضلون بعض أئمة التصوف الذين كان يغمى عليهم من الذكر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فيقولون أولئك اشتغلوا بالجهاد واشتغلوا بكذا ما تفرغوا للعبادة، لكن هؤلاء الشيوخ تفرغوا للعبادة فكانوا إذا سمعوا الآية أو الحديث والآخرة يغمى عليه ربط المصول. ليتوقف العام أن هؤلاء أفضل من أولئك، هذا الذي يستمع الآية كمان أفضل من الصحابي التي يستمعها ولا يبدأ العوام لا يستمع دراسة حقائق المصول وتجب هذه الأمور تجريبية في أمسين عند الناس، فيتغير معيار العبودية الصحيح ويتحول إلى أمور لم تسرع أو ليس فيها الأساس بينما يقع الحرام قليلا قليلا. فجاء هؤلاء وغيروا لما أصبح المعيار، يعني المقصود من هذا الكلام زي المعيار مع سرعة الكلام التطور التاريخي، يعني لما أصبح المعيار هو إيش؟ هو الإغماء أو هو الذكر أو الأداء عند سماع القرآن أو الذكر. جاء الصوفية قالوا والله في ناس لما يسمع القرآن ما يتأثر، وإذا سمع بيت من أبيات الشعر الموعظة يبكي ويتأثر، فبدأ الأمر إذا ازداد أصبح التأثر بأي شيء من أشرار هذا القرآن. الغزالي في حياة الأسود يذكر أن رجلا يسمى يوسف ما في اسم بقية اسم من العباد الصوفية دخل عليه أحد الناس وهو جالس في المسجد ويتردد، فقال الرجل اقرأ فقرأ على القرآن قرأ ما تأثر، فقال أيش هنا شيئا من السماع، فأنشدوا بعض الأبيات وعادة الأبيات هؤلاء ربان هذه الطلاب أبيات في الغزل يعني تغزل يا أهل الحماء يا أهل الخيام يا أهل الديار رأيناكم تمنيناكم لا تهجرن المصار المسلم كلام كله غزل، يعني حتى يأتي حالة قصيدة غزلية نفس القصيدة التي قالها فلان فلان في ليلة أو في لبنة ويقولها هو نفسه. فيقول فلما غنى هذا الغزل لما هيكل اغمي على يوسف من الوجه ومن تذوق حقائق الايمان كما يقول تذوق حقائق، فلما اثار قال يقول الناس فلا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم سبح، كم عبد الله، كيف قال وصلى، كيف أفطر وصام، كيف زكى. لا، ينظرون كيف صنع السيوف، كيف كان توكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال. هل أحد يقول إنه أكثر توكلا من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتوكلون على الله. لما جاء الغنيمة من البحرين كثر الصحابة، فدعا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من كثرتهم وقال لعله بلغكم أن أبا عبيدة قدم بالمال من البحرين. فعلا فعلا، لأن أبا عبيدة جاء بالمال من البحرين امتلأ المسجد جو من الأطراف يريدون العطاء. نعم، الحاجة إلى المال، الحاجة إلى الإنفاق، الحياة حاجة فطرية صحيحة، هذا اعتراف فينا. لكن هؤلاء الصوفية قالوا أنا ما أتوكل، التوكل الكثيرة في البرية في الخلاء بلا زاد، هذا أعلى درجة. عند الإنسان في الخلاء ليس معه زاد. والدرجة الثانية أن يجلس في المسجد أو في أي مكان آخر ولا يتعرف لأسباب السر. ولهذا لما قيل الإمام أحمد أو غيره قيل إن فلان يسمع التوكل ويجلس في المسجد، قال إنما توكل على المتصدقين. لما توكل على الله، اللي قاعد في المسجد يذكر الله يقول توكل على الله، عارف ان في ناس اللي يصلوا وهذا يا وهذا حفظ وهذا غدا وهذا فطور، اذا ما هي التوكل. انا ما توكل على الله الذي راح يتقرب الارشاد وترك المتاع وترك الارشاد وهذا مفكر على الله. لا توكل على الله، توكل على الحجائج التي في الفرد وعلى النباتات وعادوا مثلا جاء ياخذ من النباتات. اذا ما في فصل، يعني ما لا مناط من ان يتزود الانسان، لا نخرج عما شرع الله عز وجل ابدا. ليس هذا هو التوكل على الله عز وجل. وكذلك الصبر، أفسد معنى الصبر وأفسد معنى رضا القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر وعلمنا رضا القضاء في هذا الشكل. هم لا، أحدهم قال لا تبلغ إبل فأخذ ما رؤيا واحدا أكثر له بذلك اليوم وتضيق وتعرق من يجيب النقاد وتثبت وليش كان حتى عمر الميراث. ما أمر الله قال هذا إذا ما تملك من تفعل هذا. التواضع، التواضع أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتواضع صلى الله عليه وسلم في أقل الناس ويصلح أحوالهم ويرى أمورهم. هذا التواضع علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، ويجب أن نرغم أنفسنا عن التواضع لله وللمؤمنين. لكن هم كيف تواضعهم؟ قال احدهم لاحد المشايخ اريد ان اتعلم منك التواضع، اريد ان اتعلم التواضع. قال له خذ مخلاه هذه توبه عن الدواب وضعها على عنقك واملاها باللون وقل واحد شفيتك نعوذ بالله وانزل السوق وقل لله الاولاد والناس كل من نقمني نقمه اعطيته جوزه فإذا لقموك لقموك لقموك كلهم ولد الزول يرجع عنه التواضع. تعلمت الخشوع والتواضع، تعلمت لا شرع الله عز وجل هذا ولا وهذا حرام أن يفعل هذا الشيء بلا شك. لكن يقول تعلم التواضع، أفسدوا علينا الصبر، التوكل، التواضع، الرحمة، أفسدوا علينا الجهاد. هذا من الرحمن والناس قالوا الجهاد القتلى نوعان، قتيل العدو وقتيل الحديث. قتيل العدو هذا الذي يلقى الكفار فيقتلهم، يقتلونه المسلم الذي جاهد الكفار فيقتلونه. هذا الشهيد لو نقرا في كتاب الجهاد بين الكفار والمسلمين الايات الحديث العظيمه في فقر السعداء في باقي نبات القران، هذا الشهيد لا، يقولون هذا قتيل العدو. كيف قتيل الحديث؟ قال قتيل الحديث الذي قتله الحب، لان يبقى يذكر الله ويذكر الله ويبكي بهذه المحبه الهائمة الهائمة ويظن في حالة الفلاء وتتسال بين قتيل الحديث وقتيل العدو. يقول هذا هو القتل. إذا لا جهاد للأعداء ولا قتال للكفار، وهكذا إذا تعارف العقل والنقل أنت من العقل وقال أصحاب الذوق الصوفية إذا تعارف الذوق والكشف وظاهر الشرع أنت من الذوق والكشف. هذه الثلاثة